بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قبل أن يصل إن شاء الله الشيخ محمد كما يفترض، نبدأ إن شاء الله في المقدمة. والموضوع كما سمعتم أو قرأتم شباب نت، والمقصود به استخدام الشباب في هذا الزمن للإنترنت ومدى تأثيره وكيف نستغل هذا الإنترنت بالخير. قرأت آخر إحصائية في استخدام الإنترنت أن عدد المستخدمين اليوم في العالم أكثر من 2 مليار، 2 مليون إنسان يستخدمون الإنترنت. عدد رهيب، ها؟ ما هو عدد بسيط. تستطيع اليوم ببعض البرامج، ببعض المواقع، حياك الله شيخ، تونا بعدين تستطيع اليوم ببعض البرامج أن تصل لملايين من البشر. في الكويت أكثر من 1 مليون، الإمارات أكثر من 3.5 ملايين تقريبا، في السعودية تقريبا 10 ملايين يستخدمون الإنترنت صغارا وكبارا، رجالا ونساء. صارت اليوم حياة، صار الإنترنت اليوم هي الحياة. اليوم حتى في الحج شوف الناس وهم في إحرامهم دخلوا في عالم الإنترنت. أسئلة المشايخ قبل يذهبون إلى بعض الشبرات، يسألون الشيخ في بعض الخيام في ميناء، يذهبون إلى المفتي يسألون إذا وقعوا بخطأ بالحج. اليوم لا، اليوم ما يحتاجون، اليوم يدخلون في الإنترنت يضعون سؤالهم ويأتيهم الجواب، بل ربما يقرؤون السؤال والجواب وينتهي الأمر. في السابق كانت الناس إذا أرادت أن تسأل عن طبيب أو علاج لمرض أو يبحثون عن أي معلومة يسألون الناس ويذهبون للمستشفيات، واليوم لا، يدخل الإنترنت ويبحث عما يريد. بل اليوم حتى الأكل والشرب صارت الناس تبحث عنه بالإنترنت، عن كل شيء صار العالم اليوم الإنترنت. حتى التعليم، حتى التعليم اليوم صار التعليم إلكتروني في العالم كله. لا تنظر إلى الكويت فنحن متأخرين، لكن التعليم في العالم اليوم صار كله إلكتروني. صار المدرس يتعامل مع الطلاب بالإنترنت، ويبحثون عن المعلومة بالإنترنت، ويرسلون المعلومة عبر الإنترنت، ويطلعون عبر الإنترنت. حتى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى اليوم، أشهر وأغلب الدعاة اليوم يستغلون الإنترنت في تبليغ دعوتهم، ومن لم يستخدم الإنترنت لا زال محدود التأثير، لا يستطيع أن يصل إلى العالم إلا من خلال شبكة الإنترنت. والعالم الجديد هو المؤثر الأكبر اليوم. في السابق يقص الله عز وجل علينا قصة رجل، يوم من الأيام هو مريض مجذوم على الفراش لا يستطيع الحراك. يوم من الأيام قيل له في آخر البلد، في آخر البلد قوم عصوا الله عز وجل وكفروا بالرسل وهو مريض. قال أصحيح الخبر؟ ليس بنبي، رجل. قالوا نعم صحيح، ناس ما آمنت. قال قام من فراشه ولبس ثيابه وأراد الخروج، قالوا أين تذهب؟ قال أذهب إليهم. قالوا ولم؟ قال أدعوهم إلى الله. قالوا أنت مريض وما عندك مركب والقوم في آخر البلد، وين رايح؟ ما تصل إليهم، قد تموت بالطريق. قال لا، قوم يكفرون بالله ونجلس، لا خير فينا. والغريب أنه ما مشى، أخذ يركض وهو مريض، يركض فربما تدركهم المنية قبل أن أصل. وأخذ يركض إليهم، وجاء من أقصى المدينة رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يركض. أول ما وصل قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تظن أنهم تركوه؟ رموه بالحجارة حتى الموت، قتلوه. فلما بعث قال الله عز وجل له ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. يا ليتني أستطيع أن أرجع للدنيا فأخبرهم بمصيري فربما آمنوا، مع أنهم قتلوه. أي حرص على الأمة هذا. بالأمس القريب حفيدة الدكتور عبد الرحمن سميط عمره 12 سنة، لما تفوقت في الدراسة هديتها أفريقيا، الشيخ ما عنده غير أفريقيا، حياته كلها أفريقيا، هديتها في تفوقها أن تذهب إلى أفريقيا تتعلم الدعوة. شوف طفلة 12 سنة، فرجعت بعد أيام وقد أسلم على يديها 37 امرأة دخلوا في دين الله عز وجل. شفت من صدق مع الله كيف يصدقه الله عز وجل. اليوم ما تحتاج تسافر أفريقيا، ما أنت مضطر تركض وأنت مريض، لست اليوم مجبورا على أن تتعب وتحمل نفسك وتقص تذكرة وأنت جالس في بيتك. قبل أن يبدأ الشيخ أضرب لكم مثال على شباب نت. بالأمس تعرفت على مجموعة عملوا حسابا في التويتر، مجموعة شباب سعوديين شباب، وأسسوا موقعا إلكترونيا إي ديالوج، حوار إلكتروني مخصص للدول الأوروبية والآسيوية. تو بدأ الحساب ومجموعة شباب طلاب علم محترفين كل يوم يسلم عندهم مجموعة أشخاص، كل يوم من أوروبا ومن آسيا وشرق آسيا، يوميا يدخل في دين الله عز وجل أفرادا مسجلون بجنسياتهم وهوياتهم، مجموعة شباب إي ديالوج. دش على ملفي في التويتر، آخر من اتبعتهم هم إي ديالوج، واتبعهم واستخدم حسابهم وانشره في أوروبا وانشره في بعض الحسابات باللغة الإنجليزية. من دخل إلى موقعهم وأسلم بسببك فلك الأجر. شفت شلون الأمر بسيط؟ إسلام هاوس فيه كل معلومات الإسلام والرد على الشبهات بأغلب لغات العالم، ومخدوم عن خلال الآيفون والآيباد والبلاك بيري والأجهزة الحديثة. موقع تنشره اليوم بالإنترنت لك أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. قبل أن يبدأ الشيخ هذا موضوع حديثنا، عندنا هم الدعوة إلى الله، نشر الخير، تعليم الناس، وعندنا أجهزة حديثة اليوم، وعندنا وسائل متطورة إعلامية وغير إعلامية، كيف نستغلها في هذا الخير؟ هذا موضوع إن شاء الله نتناوله أنا والشيخ محمد العوضي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. لما اتفقنا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لما اتفقنا على الموضوع أقول من يومين وأنا أكلم الشيخ نبيل بأن الموضوع يعني في تعقيداته وصعوبته وتاريخه وتصنيفه وعلميته جدا صعب، لكن من وجه آخر جدا سهل إذا تكلمنا بلغة أن هذه أداة تواصلية نأخذها من باب الجانب العملي الفطري اليومي الواقعي اللي الناس كل يوم يتعامل فيه وكل يوم تأثر فيه، وكل يوم بدأنا نشوف انتشر الخبر الثاني وحصلت الفتنة الفلانية وجاك خبر. فالمسألة إن جئنا إلى الكلام عنها أكاديميا تاريخيا منذ أن كان غرفة الإنترنت والأجهزة التواصلية في بدايتها كانت غرفة استخدمت من قبل جهات الاستخبارات الأمريكية ومن أجل الجيش الأمريكي للتواصل الداخلي، فكان عملية سيستم خاص لجهة حساسة جدا. ثم لما طور أخذ يستخدم حق الأشخاص عن طريق توصيل أجهزة للإنسان، يعني عندك جهازك لكن لازم ترتبط وتشتري جهاز ضخم جدا. بدأ يصغر ويصغر ويصغر إلى الآن اللي تشوفون العبقرية التصنيع كيف صنع، يعني كيف وردت للناس وذللت لها سبل الاقتناء والتواصل، صار شيء يعني ما تستطيع أن تخرج عنه. يمكن آخر واحد يعني قريب علي من حيث التواصل الدكتور وائل الحساوي، يكتب هو عميل يكتب في الصفحة الأخيرة في الرأي جريدة الرأي، كتب مقال من أسبوع يعني اضطريت بعد صمود طويل أن أحط وأدخل نفسي في التويتر. أنا كذلك من قبل رمضان بشوي مو مقتنع الواحد، بس لما يراه من أثر ولما يراه من انتشار فظيع عند كل شرائح المجتمع كان لابد أن يكون على الأقل دخول، لو كان يعني بأي طريقة إن كانت هو يقدرها. واجهنا صعوبة شيخ، يلا قلعنا أكثر جدا. أنا صعب في الاقتناع زين، حتى المحاضرة هذا كثر أجلنا على ما ها المهم. الواحد يا جماعة الخطوة ما هي سهلة. طيب دخلنا هذا العالم، شو اللي صار الحين وإحنا قاعدين في المسجد؟ الواحد قاعد تلقى جالس في زاوية يدز، والله سمعت اليوم بيت شعر جميل من فلان زين، ويصدر أثناء الحديث أو يفتح الجهاز ويسمع اللي عنده هناك ويفتحون سماعة وقاعدين بديوان كبير أو يسجل. فالمسألة من شدة تسارعها داخت التربويون وداخت الأسرة الاجتماعية أيا كانت وداخت المدرسة وتعب حتى رجال الأمن، الكل تعب. لماذا؟ لأن جاء ما لخصته. احنا قاعدين نمشي بأهمية الموضوع والواقع الحاد اللي قاعدين نحطه. صار شيء اسمه أبوة الدوت نت وأبوة الدوت كوم. أرسلت رسالة يوم الجمعة، احنا على الغداء، أقول حق نسيبي أحدهم ممكن تشوف ولدك صغير ممكن أخذ لقطة وعلق عليها. قال إيه، الولد قاعد ماسك جهاز وقاعد يلعب فيه، ها؟ منفصل عنا حنا كمجموعة آباء وأخوال وشباب وكبار وصغار وإحنا وعيال، منفصل يعيش عالم الخاص. طيب هل قاعد يتلقى؟ هل قاعد يعيش بحميمية تواصل تراحم؟ أم له زمانه الخاص ومكانه الخاص وناس الخاصين اللي داش معهم أو موضوعات الخاصة التي يتصل بها؟ هل قاعد يأخذ مهارات الكلام، الخبرة الاجتماعية، الواقعية اللي قاعد نعيشها ويسمع ويتلقى ويتفاعل؟ ماكو. الطفل الثاني قاعد يحط مخدة على مخدة وحاجة على حاجة ويطيح ويشجع أبوه في تصور. شوفوا لوين الدكتور صبري الدمرداش، وأنا أبحث معاه في موضوعات العلم الحديث، يقول أنا قلت للطالبات في الكلية، هذا كلام من سنتين، يا بنات مين أقرب الحيوانات في كروموزوماته بالنسبة للإنسان؟ القرد والأرنب. الإنسان 44، القرد 46، الأرنب 42، أو اللي شم يا يعني. المهم أن في اثنين فوق واثنين تحت. قلتهم طيب في حيوان أو في كائن حي، في كائن حي لا هو قرد ولا هو أرنب كروموزوماته مو قريبة من لا مطابقة. أنا بعد جهد وعمر وقعت على المعلومة هذه، دقيقة وطالبة ترفع صباعها، إيه يا بنتي قالت البطاطا الحلوة اللي يسمونها الفندال اللي نسميها في الكويتي، شو يسمونها في المصري؟ البطاطا الحلوة، ها؟ بطاطا حلوة، البطاطا الحلوة. قلت لها يا بنتي انت جبتي المعلومة دي منين؟ قالت يا أستاذ من الجهاز، تك تك تك جوجل أعطاني المعلومة. يذهلت يقول من البحث. لما تشوف الآن برنامج في التلفزيون، أنا عارف البرنامج هذا من قبل 7 سنوات ولا 20 سنة ولا قبل سنتين ولا الآن، من خلال إذا كان البرنامج طويل نوع الآيفون اللي عنده أو الجهاز أو التصوير أو الجهاز أو الماركة أو الأجهزة، تبين لك مدى سرعة الزمن والعصر اللي أنت عايش فيه. البرنامج أنا معاد ولا برنامج أمس؟ حتى الواحد يعني فالمسألة صارت يعني ما هي سهلة. هذه اللي ما هي سهلة لها تبعاتها بحسب ماذا؟ بحسب الآن خلاص انتهت قضية السلطة الجماعية والمراقبة وأن الإنسان يكون تحت عليه حسيب. الآن بقى أنت وجاءت قضية أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأنه يراك. خلاص تقعد تتفلسف لي يعمل خير مدري إيش وكذا، وبالليل قاعد داش مواقع ومخربط الدنيا ما حد يعرفك وصورتك برا من أحسن ما يمكن، وأنت من يمكن خاوي إيمانيا وتعيش هذا التناقض الازدواجية. خلاص بقي الله سبحانه وتعالى والمراقبة والتربية الإيمانية خلاص. وهذا التحدي خوف. وبضرب لكم مثل من 2007 قبل أنشر الآن 2000، وتعرف التطور يومي والتنافس التكنولوجي بين الشركات العملاقة واندماجها مع بعض يخلي التطور محموم. معلش أبو علي أنا بذكر القصة بعيدا عن التنظير المراحل التطور والآثار والي. هذا كتاب أسوي له دعاية أنا حق بناتنا وعيالنا والثانوية، والكتاب اسمه من تجاربي ورسائلي، مر عليك يا الخراز؟ إنزين هذه من الأخت هند بنت مستور، وقدم حق الكتاب الشيخ الدكتور عوض القرني والكاتب التربوي نجيب الزامل، مربية مجموعة رسائل قصيرة، كل رسالة بثلاث ورقات أربع ورقات، وتتكلم عن قضية واقعية لبناتنا وأولادنا المساكين. لما أنا بنتي قرأت الكتاب قلت لها أعطيني قصة أقولها حق البنات المدارس والناس قالت يبقى ممكن القصة اللي يعني راح تعجبك ولها واقعية، قصة بعنوان هذا غير. وسبب القصة أيضا قضية شباب نت، شباب آيفون، شباب موبايل، شباب شنو بعد فيه كل شيء من هالأجهزة. شنو هذا غير؟ ها يعني شباب تويت، شباب القصة. هذا غير تقول المناسبة وشت فيها صديقتها في الثانوية وقالت للمدرسات هذه عندها موبايل جايبته وقاعدة تكلم أيضا أولاد. استدعوها قسم الإشراف الاجتماعي، جلسوا معها، أخذوا التليفون منها، اكتشفوا شخصيتها، تبين أن بطاقة الهوية هي أكبر أخوانها، عندها ثلاث أخوات وشاب صغير، طبيعتها هادئة مسالمة بمعنى يصلح معها الحوار العقلاني التوجيه التربوي الهادئ. قالت لها يا الأبلة، هل صحيح هذا اللي فعلتي؟ هل كلامك مع إنسان غريب ما تعرفينه وليس بينك وبينه أي صلة قرابة؟ وحتى لو كانت صلة قرابة موضوع البحث والتناول، هل هذا الشيء صح ولا غلط؟ نزلت راسها قالت جاوبيني، تفاعلك مع هذا الإنسان اللي قاعد يحتال وقاعد صح ولا غلط؟ قالت غلط. قالت لها مدام أنه غلط وانت بنت وعندك أخوات، ما تحسين أني هنا بهذا العمل أنك أولا خنتي دينك وصرتي أداة للشيطان، ثانيا خدعت والديك الذين أمناك على هذه الوسيلة وهم كلهم ثقة بك، ثم استجبت لهذا الإنسان الغريب الخادع الماكر؟ اعترفت بخطئها، ولكن ايش قالت؟ قالت لا مو خادع ولا ماكر، هذا إنسان غير، هذا يبي لي الخير ودائما يحرص علي، وأي شيء اللي يصيبني أذى بالعكس يوجهني لحياتي. قال لها لو يبي لك الخير وكان رجل كما تقولين لجاء البيوت من أبوابها، لكن ما طرق الباب ولم يدخل البيت من بابه، بدليل لو أن طق التليفون عندك وتفاجأتي وجاء أخوش يشيله لأبوك من وقال من أنت؟ لألقى بالله أمت عليك، والله متصل علي ورطتني، وشوفوا بنتكم يا جماعة وربوا بناتكم، أتبرأ منك. لا تقولين هذا رجل. وجابت لها الآية، ها، وآيات سورة يونس، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ما جاء لك يغازل وما جاء لك، وجاءت لها بآيات الرجال. فاحتزت البنت وقالت مرة ثانية أنا أثق فيه وهذا غير والزمن كفيل. قالت لها إذا كان الزمن كفيل فأنتوا غيركم من البنات ضحايا هذا غير، فاليوم هذا غير لأن كلامه طيب، هذا الثاني غير لأن غيريته يعطي هدايا، وذاك غير لأنه ينكت، والثالث غير لأن شكله عاجبني، والرابع غير، وبعدين ولمتى غير؟ ثم يأتي ويخزن الرقم ويخزن الصور ويخزن ويستمر، ثم يساومك على الموضوع الكبير، أو حتى لو يكون موضوع أصغر من هذا الموضوع الكبير. لاحظ القصة بدأت من وين؟ من موبايل سنة 2007 لما كانت الموبايلات توا بادي يعني تنتشر بين الشباب، وبادي الناس تستقل وتتساهل في قضية الموبايلات. أنا قاعدين نتكلم عن هذا غير، لكن شلون نوجه البنت وشلون نوجه شبابنا اللي حين صار ما بعد الآيفون، ما بعد الموبايل، صار العالم كله يختزر في جيب صغير يشوف فيه كل شيء. والعجيب اليوم تدق دش موقع تطلبه لك، موقع دعوة، موقع خير، يطلع لك معه موقع سيء. طيب من اللي قاعد يسوي هذا الشيء؟ وان هذه قضية مقصودة ولا طبيعة البرامج هذه هي هكذا؟ ومن ثم دخلنا في تحدي جديد غير متوقع، المنكر يأتيك إلى قرب عينك بشبر، شيء مخيف. شو نسوي في عصر الشباب نت والإنسان نت، وهذا النت المليء كما يقول كل الدارسين والموجهين واللي يشتغلون في هذا، مليء 90% خير 10% شر. الناس بنزغات الشيطان وحب الاطلاع والفضول وضعف النفس يبحثون في الشر كثيرا. كيف نحصن الإنسان اليوم كما قلت لكم في الرقابة الذاتية وتأكيد الاختيار؟ هنا الأستاذة ما هي التوجيهات اللي أعطيها لنفسي؟ والله أنا اليوم يا جماعة أمهات كبار بدوا يشكون، الزوج 55 و45 وعند عياله في الجامعة، ودخل في هذا العالم، إما أدمن وشغل عن أهله، وإما سوى علاقات اكتفائية عن أهله، زهدوا في أهله. وهنا يأتي عظمة الإسلام وأحكامه، عندما يأمر بعدم الخلطة، وعندما يأمر بغض البصر، وعندما يأمر بعدم التجمل المبالغ فيه للغير، وعندما بمعنى أن الإسلام دين وقائي، دين خنادق وقائية وتحصين ومقدمات قبل أن يكون دين علاجي، ويعطي البديل فضل ذلك بالزواج وبغيره وغيره، ويربي الإنسان على الأخلاق والقيم والمراقبة، ويشغل فترة كبيرة من حياته بالعبادة في تكامل. إيش قالت يا أبو علي؟ كم بقى؟ هذه رسالة لنا جميعا. معلش نزل النظارة لأن نظارتي أقرأ فيها، عندي ثانية بس ما يبتها يا جماعة، ما يخالف؟ شوف يا أبوي، قصة طويلة 4 صفحات، بعد ما بينتها خطورة الموضوع قالت شو أسوي؟ إيش تسوي؟ شو تسوين أنت وش أسوي أنا؟ شو أسوي الناس اللي يتصلون فيني؟ والله العظيم من 4 اتصالات من اللي ابتلوا بإدمان الإنترنت على الخراب، يقول لي أنا أحس إنه نجسة أو نجس وعيب أتكلم معاك، أنت إنسان كبير مساكين يعني حس إنه ملوث زيادة عن اللازم وإنه ما له توبة. يعني سهولة الفساد وعظمته وطغيانه أعطى الناس شعور يا أبو علي أن كأن باب التوبة مغلق، وأن سوى شيء لا يمكن أن الله يقبله، وسخ. وهذا شعور شيطاني، أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، صفات الكفار. فأول ما نسويه حق الناس نفتح لهم باب الأمل، وأن بالتوبة الصادقة تقلب السيئات حسنات. قالت لها الأخت: 1، سارعي بالاغتسال بماء التوبة، ونقي نفسك وخطيئتك ببرود اليقين. وتعرفون آيات التوبة وأحاديث التوبة ولذة التوبة ومقام التوبة: معصية ورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة ورثت عجبا واستكبارا. 2، اكثري من الدعاء. يا جماعة الدعاء، حتى نتكلم عن ملاحدة، يا جماعة الدعاء ليس فقط طلب، هو في الحقيقة جزء منه الراحة النفسية وتقوية الإرادة وبعث الأمل، هو عبادة. فعليك بالدعاء، وخاصة دعاء الثبات. أنا هي ما جابت الآية لأن دائما أكررها، أنا أقول يا جماعة وأدزها حتى تويت الفجر أحيانا، من الأدعية القرآنية، الأدعية النبوية عظيمة. يعني الآية رقم 8 في آل عمران ليش جاءت؟ جاءت عن الفتنة، لأن جاءت بآيات المتشابهة قبلها آية المتشابهة والمحكم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم؟ طيب هذه الآية لازم نكررها. المدرسة ايش قالت حق البنت اللي متورطة بالموبايل؟ الشباب المتورطين بالنت، بالدخول على المواقع السيئة، بالارتباط بجهات مشينة، ببعث رسائل وتوزيع شبكة. يصير شوف، الداعي إلى الخير له مثل أجر فاعله، الدال على الخير له مثل أجر فاعله. طيب والدال على الشر؟ يعني في صدقة جارية ما في منكر وإثم جاري، إثم جاري تيار مخيف. فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، نعم على طاعتك، إلى آخر الأدعية بدأت تدعوها إلى الأدعية. بعدين ثلاثة، الاستعانة بالصلاة، صلاة جماعة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ابحثي عن الصلاة التي هي بحد ذاتها تحتاج إلى إعادة تشكيل المسلم في كيفية تصلي، ونعيش مع الصلاة. إحنا نؤدي الصلاة أداء واجب ثقيل أحيانا، لكن كيف نصلي هذا شيء آخر. وقال يقول لي قراءة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والإذاعات روعة. أنا كنت أوصل بنتي إلى مدرسة قبل يومين في جيب كبير، والله فيها يعني بنت يعني ما هي صغيرة، لفتها والصوت عالي يهز الجيب بأغاني الساعة 7:30، احنا رايحين بدواماتنا. يا أخي افتتح يومك بالقرآن. دشيت على قس أحد الأقسام اللي أدرس فيها من 3 أيام، ما أقول لك بعدين، ولا حاطين ريوق أتريكت معهم 7:30 بالكلية أنا أدرس فيه، ولا حاط الآيفون ولا شغال، وموجود معنا الأخ الدكتور ماجد الهاجري، وموجودين آيفون أحد اللي جالسين على الريوق، ريوق ونعمة وفول الصبح، ولا حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ أنت عارف معنا إيش ثقافة قديمة، ها أنت عمري قبل ما تشوفك عينيه يا ورايحين. قلت يا جماعة حتى أخواننا المصريين عندهم سنة الصبح شنو؟ قرآن. أبو علي من أسفن الفجر، هذه ثقافة المصرية عبد الباسط. أو حتى لما كنت في القاهرة، لما رحت اتحاد طلبة من عندك سنوات لبس طاقية ونزلت ميدان التحرير ورحت حق مكتبة المدبولي والشروق مطعم، دخلت شربت عصير، ولا هذا من كان معايا هنذكر يمكن علي، ولا الساعة 10 الضحى فحاط، ولا أم كلثوم. أنت كيف تنصح بلطف؟ على الأقل توصل الرسالة وتمشي. قلت له يا عم الشيخ أنا اللي أعرفه أن أخواننا المصريين يبدون يومهم مع القرآن عشان يرفع الشريط اللي موجود. قال يا عمي ده احنا من الساعة 5 شغالين للقرآن، بس سيبنا نتنفس بقى، الساعة 10 دلوقتي. ها؟ قلت لهم حتى المصريين حط لك شيء زين، صح ولا لا؟ طيب القرآن يا جماعة، القرآن حتى الشباب اللي يسمع أغاني مبتلى فيه، أبدأ يومك بقرآن، الله يغير عليك. طيب مشت معاها عن قضية اللذة وكيف تتغلب على اللذة، ومشت معاها بعدين تكلمتها عن خلي همك كبير، هم إنقاذ المسلمين، شوفي دماء المسلمين، شوفي تغريب المسلمين، شوفي أخذ أراضي المسلمين، شوفي كذا. يعني منو ما فرح أمس في الأيام اللي راحت بعد ما طلع 1027 مسلم معتقل عند منو؟ عند الصهاينة، وفيهم نساء. ما أنا دخلت على أهلي يبكون، ولا مقطع أب طالع سجن وابنه من 20 سنة وابنه في بطن أمه، ما مش عارف ولده مسكين لمه ويبكي. الثانية شيء قصص يا جماعة، والله العظيم فرحة عظيمة. أنت تفرح حتى للكافر إذا مسكين شوفية ولا، صح ولا لا؟ أنت إنسان بالتالي تحب الخير حق البشرية، فكيف بهؤلاء المجاهدين؟ أختم، التحقي بدورات القرآن، أعطتها بدائل. آخر شيء شوفوا يا جماعة الآية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شيء عظيم يا جماعة، هذه الأجهزة فرصة. أنا قيل لي عن كتاب نسيته، كان يقول لي ولدي بدر، قال لي يبا تعرف الكتاب هذا؟ قلت أخذ ذكرتني، أنا ما أخذه من الأخ مهنة. الكتاب اسمه القرآن المذهل حق ميلر، مبشر الرياضيات، قرأ القرآن أسلم، وترجم وطبع 50 ورقة. القرآن المذهل، لا يمكن أن يأتي بمحمد بهذه العلوم عليه الصلاة والسلام وبهذه النفسية. رحت قريته وزرت شخصية كبيرة عند 2 من عياله عندهم يعني شبهات وكذا، وعطيتهم إياها. فيا جماعة هذا بحر، إحنا جينا هني بحديث المسجد العفوي المتعاطف الحبي مع أخواننا، على أن كيف نكون ها شباب نت تجعل من كل إنسان داعية في كل مكان على مدار الساعة. بس على ما قال المصري هو كده بقى، أنت اختار. ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وفق الله الجميع لطاعته. تعليقك أبو علي. طب راح نرجع مرة ثانية للشيخ محمد، إن افترض أن الكلام بيني وبينه، بس خلا دوري فأخذ دوره حين أنا. أي. الشيخ عنده بعض الكلمات انا قريتها بالورقة حلوة قولها انت. لا ما راح اقدر اقولها، ما يقدر يقولها غير محمد العواضي دكتور. لكن عندي قصة مرت علي في رمضان الماضي اللي قبله، اتصل علي اخ يقول بقول لك قصة اخوي، شفت النت الشباب اللي عايشين اليوم العالم، الشيخ توي يقول قاعد ولد صغير، مو ولد صغير يا شيخ، اليوم من اكبر واحد لاصغر واحد كل واحد ماخذ له زاوية في الغرفة وماسك جهازه، حتى الأسر اليوم مجتمعة وغير مجتمعة، خلينا نكون صريحين. في الدواوين الناس قاعدة وما حد قاعد ويا الثاني أصلاً. اليوم ولدك قاعد يلعب كل نرفزة في البلاي ستيشن، قاعد يباري واحد في البرازيل، وثاني كندا، والثالث باستراليا، والرابع قاعد يلعب وياهم مصوبهم، مصوبك، مصوب إخوانه. اليوم مرحلة الطفولة اللي يفترض أولادنا يلعبون فيها ويحركون أجسامهم مرحلة نمو هذه، لازم يأكل ويلعب. الأهل ما يلعبون، يكتفون بالأجهزة هذه، وأعصابهم تتلف وأجسامهم تخرب وعقولهم تفسد. هذا إذا ما تكلمنا عن الدين بعد، ببركة هذه الأجهزة لأنها ما قاعد تستغل صح. يقول لي واحد من الأخوة في رمضان، مو هذا اللي قبله، يقول قبل الفطور حنا عادة نجتمع ونجهز الفطور برمضان والنادي كل واحد، يلا يا عيال ترى باقي شوي على الأذان، نادوا فلان نادوا فلانة، والأم تنادي وجاهز الفطور، كلهم جاوا باقي واحد. الأم تقول وين فلان؟ الظاهر نايم، قعدوا بيأذن، طقون على الباب بقفور الباب، يوم ما قافر الباب ونايم أكيد بالغرفة، أي ما أنا شفته دش وسكر الباب، زي طقوا الباب حيل بيأذن، يطقون الباب ما يفتح بقوة. بدأت الآن المخاوف تزداد، طق بقوة، الأم تسأل أكيد داخل، إي والله يوم حنا شفناه سيارته برا، يطقون الباب يطقون الباب ما يفتح الباب، وعلى أذان المغرب ما حد صوب الفطور، الكل قام في شيء، الله يستر. كسروا الباب، رمضان مو هذا اللي قبله، كسروا الباب بقوة، دشوا داخل طايح على فراشه، يحركونه، غادر الحياة الدنيا قبل الغروب هو صائم. المشكلة مو هذه، المشكلة كان شابك على النت وبحضنه اللابتوب، وهو قاعد يشاهد فيديو في اللابتوب قبض الله روحه، يقول أخوه أنا سحبت اللابتوب أبي أشوف إيش كان قاعد يطالع عشان ما ينفضح، عشان ما حد يدري شنو آخر فيديو شافه قبل ما يقبض الله روحه. يقول أبشرك يا شيخ، كان يطالع السيرة النبوية، برنامجك في الوطن، كان يعيش مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقبض الله عز وجل روحه. هذا النت اللي حنا نطالب فيه، هذه الشبكة اللي الواحد يفتخر أنه داش فيها. اليوم شباب كل يوم دازين عشرات الرسائل، شيخ الله عافيك دزلنا سوينا ريتويت عشان مرة ثانية يسوي دعاية، موقع للأذكار، موقع للأحاديث الصحيحة، موقع للسيرة النبوية، موقع لشمائل محمد عليه الصلاة والسلام، موقع لي. سووا بعض الشباب اليوم برنامج جميل جدا، تنزله بجهازك كل كم ساعة، أنت تحط كل كم ساعة يذكرك بالله سبحانه وتعالى، وبروحه يذكرك، حتى صار داعي إلى الله عز وجل يذكرك بالله جل وعلا. هذا اللي يحب يستغل هذه البرامج الخيرة. اليوم أخونا محمد أبو محمد علي العنزي صاحبنا في وزارة الأوقاف سوى برنامج بروحه سوى برنامج أي مكان أنت بالكويت، في مزارع، في منطقة تجارية، في منطقة سكنية ضيعت، أذن المؤذن تبي تشوف أقرب مسجد دش على البرنامج، يقول لك أقرب مسجد، يؤشر لك روح يمين روح يسار لين توصل حق المسجد أقرب مسجد إليك، وقاعد يحدث البرنامج يبين كل مسجد ومنو إمامه عشان تدش هالمسجد، طيب المسجد الثاني منو إمامه، الثالث منو، تروح تصلي فيه. شوف الناس التي تستغل النت فيما ينفع في الخير، لكن المصيبة في الجهة الثانية. اليوم شيخ محمد الظهر أنا مع واحدة بالتليفون تبي تطلب الطلاق من زوجها، شنو سبب الطلاق؟ لتويتر، طلاق لتويتر اليوم أدمن. أدمن أدمن، تقول مشكلة تعرف على بنات، تقول قبل زوجي كان من أحسن الأزواج، بعد الانترنت انقلبت حياته كلها. في ناس تنقلب للخير وفي ناس مصيبة تنقلب للشر. اليوم تستطيع يا أخي الحبيب بهذا الجهاز تغير وتنصر إخوانك في كل مكان، أنا ذكرت أمس في جمعية الإصلاح في المهرجان دعم لسوريا، قلت اليوم دول سقطت بالإنترنت، اليوم دول تغيرت أنظمتها كلها بالفيسبوك والتويتر، طغاة في الأرض أبيدوا أذلوا بسبب شنو؟ ترى الإنترنت هو الإعلام اليوم، إعلام الضعفاء، إعلام البسطاء، إعلام كما قيل منبر من لا منبر له. اليوم قبل يتحكمون بما يريدون أن يوصلوه، كم عائلة ماسكة الجرائد بكل دولة، عوائل أحزاب تجار ماسكين جريتين ثلاثة خمسة ستة يتحكمون بإعلام الدولة ويلعبون الدولة لعب. كانوا في السابق قناتين ثلاث قنوات فضائية تتحكم بالمعلومات ويجعلون لك الحق باطل والباطل حق. اليوم انتهى كلها، اليوم زالت الحواجز كلها، المكان والزمان خلاص، تستطيع أن تبين الحقيقة ولا رادع لك ولا أحد يستطيع. ونفس الشيء في الكفر، في ناس اليوم ينشرون ما شاءوا. اليوم العالم تغير يا أخوان، يا أخوان تدري لدرجة ايش راح يصير يوم من الأيام؟ نستمر هذه الثورة استمرت، يوم من الأيام ترى أمامك ناس يمشون، تشوف ناس يمشون أمامك وهم موجودين أصلا. شيء يخوف مو؟ فسر. قد ترى يوم من الأيام ناس أمامك يمشون وهم أصلا في أمريكا مو في البلد. شنو يعني؟ أنا شفت بعيني هذا أمام الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية جالس في منطقة صناعية، رجل أمامه يتكلم 10 دقائق قاعد يتكلم موجود أمامه، بعد قليل يقول له يا سمو الملكي ترى أنا أحدثك وأنا الآن في بلد آخر في منطقة ثانية. مستحيل أنك تكتشف هذا. فجأة يدخل طفل في المسرح، يركض الطفل، يخترق هذا الرجل. تصوير رباعي 4 dimension مو 3 dimension، يصور لك الإنسان موجود وهو غير موجود أصلا عندك. شيء خوف. العالم تسارع، المعلومات تتغير، طفلك اليوم ليس كطفل قبل 20-30 سنة. اليوم المعلومات مثل ما يقول الدكتور محمد ما تحتاج تحفظها، اليوم بزر واحد يأتيك كل معلومة تأتيك، تريد أي حديث تعرف صحيح ولا ضعيف، أي آية تعرف تفسيرها. أنا كنت أقول حق طلبة العلم، قلت والله قبل أبي أدور أسوي تفسير آيات في خطبة أقعد ساعة كاملة عشان أطلع تفسيرها من الكتب، آتي ابن كثير بعدين أذهب للقرطبي وأبحث للطبري وقت على ما أطلع الكتاب والتفسير، وآتي أحتاج إلى ساعة زمان علشان آية أطلع تفاسيرها وأجمعها. اليوم بموقع واحد المؤشر يقول لك اختار أي تفسير، ضغطة واحدة يفتح لك المكان نفسه. يا الله الزمن تغير، لكن من يستطيع أن يستفيد من هذا في الدعوة إلى الله؟ تعرفون الداعي على سريرة؟ مشهور الاسم هذا، طفل صغير أبوه قام يشوفه يتعثر ويطيح في البحرين، وداه المستشفى قالوا في البداية عادي ما في شيء، يمكن تعب في ركبته، مع الأيام اكتشفوا فيه مرض نادر مو موجود، قليل في العالم يصابون بهذا المرض، ضمور العضلات. قالوا للأطباء بعد فترة كل عضلات جسمه راح تموت شوي شوي، لين صار عمره 20 شوي شوي، طبعا بالكرسي يمشي بعدين في السرير ينام، فجأة حتى عضلات الرئة توقفت، توقف النفس، كاد أن يموت، لحقوا عليه حطوا له نفس صناعي يعيش برئة صناعية. تدرون هذا الشاب اللي ما يستطيع قضاء حاجته ولا يستطيع أن يحرك جسمه من أشهر الدعاة إلى الله سبحانه، يوم في المستشفى أفيق من إغماءته بكى، قال حق أبوه أبي شيء واحد في المستشفى، شنو؟ قال أبي لابتوب وشبكة نت، بس أبي هذا. ليش؟ لأنني مشرف على مواقع دعوية في الإنترنت، لا أريد أن أخسرها، الناس تسلم على يدي، الناس تهتدي بسببي. قال أنت مريض؟ قال وين كنت مريضا؟ هذه تسليتي. أنا رحت إليه وزرته، سويت عنه حلقة شيخ. هذا يستحق، هذا النجوم الأمة، هذا الرموز لك. أحد الدول الخليجية تحتفل اليوم بفاجرة من أفجر فجار الأرض، سوتها نجمة النجوم حتى تلفزيونهم لقاءات والدنيا وتصوير الصحافة. صار اللي يبي يتعشى في مكان الفاجرة الساقطة موجودة فيه يدفع 2000 درهم 2000 درهم بس عشان تتعشى معاها. شوف الفسق والفجور وين وصل، يجعلون هؤلاء الأشخاص نجوم للأمة مع أنهم في بلادهم معروفين بالفحش. نجمة إغراء بس، ماكو شيء، هي عندها جنس بس، مع أنهم منعوا كل الدعاة إلى الله أن يدخلوا إلى أراضيها بلد نفسها. كل داعية خاصة يخرج من الكويت ممنوع يدخل إلى بلادهم حتى لو مرور، تخيل. لكن أفجر الفجار تفتح لهم الأبواب. هذا المصيبة. أنا قلت هذا الشاب الداعية على سريرة بخلي نجم للأمة، والحمد لله قدرنا نوصل هالرسالة هذه. رحت لمسكين أول ما دخلت، مسكين من الفرح بكى، جابوا اللابتوب قلت يلا علمني شو تسوي. بحرين. تدرون إيده لما يبي يطبع في النت يقول حق أخوه، أخوه ملتزم بعد، يقول له تعال شوية، يشيل إيده يحطها على اللابتوب، ما يقدر يشيلها، خلاص ما عنده عضلات، ما بقي من جسمه من عضلات أصابعه بس. كل يوم من يجلس تقريبا 12 ساعة يدعو إلى الله، 12 ساعة يدعو إلى الله عز وجل وهو على فراش المرض. مر على هذه الحال فترة حتى قبض الله عز وجل روحه، وسمي الداعية على سريره. بوفاته اهتدى ناس ودخلوا في الهداية أناس بسبب وفاته بعد. شوف يدعو إلى الله وهو في قبره. اليوم فيديو، ادخل في اليوتيوب اكتب الداعية على سريره وابكي على حاله وهو في القبر يأثر بالناس. تفضل شيخ. تفضل. أنا ما عندي فضل، أنا أبي شيخ يعلق على قصة هذا الشاب، لأن الشيخ يعني شهد أحداثها، والشيخ كان يعني ممن علمنا هذه الطرق وهذه الوسائل في إبراز هؤلاء الناس نجعلهم نجوم. شيخ الإنترنت كأنه خلاص صار هو العالم الجديد. إيه خلاص يا الله. جاني طالب دخل علي للصف في الكلية اللي درس فيها، فقال لي أستاذ ممكن أراوي بصورة ما تزعل، وهذا اللي الصورة اللي قاعد تنتشر الحين في الكلية عند طلبة. طلعتني شفت الصورة ولا شاشة الجهاز أو التليفون عبارة عن نصفين، يعني الصورة عبارة عن نصفين، نصف لنفس الفتاة أجنبية غربية فوق وتحت، وعارية شبه عارية بالكل، وقال لك طلع الأخطاء السبعة. هنا في حلق، هنا ما في حلق، هنا في وشم، هنا ما في وشم، هنا في يعني إجرام. فسكرت الكتاب للمقرر، وهو كتاب جيد، لكن شوف التراجع. وهذا اللي قلناه مع القسم اللي احنا فيه يا جماعة، ما يصير كتاب الثقافة الإسلامية مقرر عام يدرسونه آلاف الطلبة في كل الكليات، ومؤلف سنة 1980 لحين يتكلم عن الاتحاد السوفيتي، ما يصير يا دكاترة يا راسي يا عيوني، ما يصير. اي لو علي صوتي ان شاء الله. شوف وسائل الاتصال شلون يعني ويهدنا حتى في هذا. هذا دليل عملي. الشيخ تو رساله يقول شيخ انت موجود الحين ولا مو موجود لا مو كذي، انا ما راح بطأم. تعرف مشارك تويت ما تويت وايام تليفون تجيك رساله، ترى اللي يمك على الطاوله الفلانيه قاعد يسجل كلامكم ويصورك. شوف الروعه، فد الزيت خليه يستانس. زين شو تسوي؟ احنا قاعد نقول كلام حق، بس يعني هم ايضا دخلت في احكام شرعيه وادبيات، يعني ادب واحكام شرعيه كبيره في الموضوع، اقتصاديه ورحميه وماليه وعقائديه واشياء كثير. هذا للصوت اللي خارجي ولا للداخلي ولا هذا داخلي؟ هذا خليني احسن. طيب نبدأ؟ كمل. طيب مشكور. فاجتمعنا مع الدكاترة والأخوة، بدينا نحس هذه قضية وهو قاعد يتكلم عن الداعية على سريره بديت أحس بالغربة. الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين تكلم عن الغربة: طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يطيعهم أو من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وتكلم عن حديث الغربة الطويل، ثم تكلم عن غربة الغربة، أن الإنسان أحيانا يكون غريب بين من هم من جماعته وأقاربه ونوعه. يعني مثلا الذاكرون غرباء في المستغفرين، المستغفر يستغفر ساعات معينة بعد الصلوات وغيره، بس هذا ذاكر دائم فوضعه غريب في المستغفر. والشاكرون غرباء في الذاكرين، والواصلون غرباء في والعارفون. أنت اليوم مشكلة عندما تحس نفسك غريب بين الدعاة. ما يصير يا أخواني يا دعاة هذه المواد الآن تدرس وهذه المواضيع تغفل وهذه المواضيع، يعني ما يصير نجي متأخرين جدا جدا بعد ما عيالنا سبقونا والناس سبقونا والمجتمعات سبقونا نفتح، يعني ما في روح المبادرة. هذه أيضا نقطة ما هي سهلة في قضية التواصل الاجتماعي عبر الشباب نت وعبر بقية الأجهزة والاتصالات. فلما أراني الشاب الصورة حسيت بالذعر، هذه صورة فقط، فما بالك ما يرسل ويرسل. أنا الآن بعد العشاء عندي اللقاء مع المستشرق الألماني من جامعة، إحنا نجي اسمها في ألمانيا الشرقية، هو إكهارد المستشرق، تكلم عربي أحسن، تشوف لحيته وشواربه وشكله تقول واحد من إخواننا بعد حي من إخواننا الشمر حقيقة، وجسم أبيض ويتكلم عربي. آه شيخ محمد، آه إلى هنا، ورسالة الدكتوراه وتخصصه في اللغة العربية والبلاغة والشيء، هو الوسيط الثقافي حق الوفود اللي تجي تزور ألمانيا والمترجم والفظيع. رحنا لألمانيا وجي يقول لي لما كنا في ألمانيا قال ماذا تستطيع أن تفعل الآن أبناؤنا وهم انظر إليهم على محط الباصات وهم يتناولون الأسوأ الصور المشكلة مشكلة، فالمشكلة عالمية مو محلية، فما بالك عندما تأتي لمن هويتهم مش مرتبطة بتراث، هويتهم مش مرتبطة بمزاج، هويتهم مش مرتبطة بأعراف فقط، لا أصل الهوية لنا حنا العقيدة، بعدين تجي البقية تتفلتر يؤخذ منها ما يصلح. وإذا ضربت الهوية والأخلاق في هذه المسألة مصيبة. فنأتي إلى هذه المضاعف في قضية الدعوة. اليوم الخطف اللي قاعد يصير والتصيد، الخصم قاعد يستغل الوسيلة، واحد قضايا أخلاقية واختراقات مالية واختراقات عقائدية. لذلك من القصور، وأنا أرى موجة الشك والتشكيك في دين الله وفي القرآن وفي كذا، ماكو مواقع، موقع التوحيد يمكن وكم موقع يعني كافية ومدعومة، يمكن اللي موجودين فيها يعني صادقين وممتازين، وأولوية نعطيها بالنسبة للدعوة إلى الله، تروح حق الدعوة أبني بير أبني مدرسة أبني دار أيتام، لكن تبني لك موقع جبار يسد فراغ حق الأمة، يغطي ملايين، يصير وسيلة دعوة. أول نقول قنوات، من يدعم؟ من يدعم القنوات اليوم؟ أول الواحد يتابع القناة يروح يتابع البرنامج في الوقت الفلاني، حين لا، هو اللي يكيف الوقت اللي يشوف البرنامج، طلع البرنامج أمس ولا أول أمس ولا أسبوع، يعرف اسمه يدش ينزل يطالع، فصار الإنسان هو الحكم وهو له الاختيار ولا يفرض عليه. شفت الفرق؟ أول كنا نشكو ما حد يدعم القنوات الصالحة، الآن تعال يا أخي ادعو مواقع، حقق مواقع، ادعم مواقع. ما هو شوية أظن وقت الأذان؟ وكم يأذن؟ ادعم مواقع. كل هذا تخلينا نعرف قضية فقه الأولويات، وإن حنا كجماعة يعني يجب أن نستغل هذا الاستغلال. بضرب لكم مثال، أنا الحين في رسالة ببعثها عبر التويتر لكل المشتركين معاي، ولا تعرف اشتراكات متداخلة، لكن أنا قاعد أراعي الحس اللي مشترك. ماذا يعني أن يكون إنسان دائما يدز لي أدعية، أو فتاة تدز أدعية اسمها فتاة، والصورة اللي حاطتها صورة ممثلة فرنسية أو نجم أمريكي أو إنسان ما له علاقة لا بدين ولا بأخلاق، حتى أخلاق الأخلاق بلده؟ كيف نفهم هذا الشيء؟ ودي أرسل رسالة يا أبو علي، تعالوا يا جماعة، الصورة اللي تحطها تعكس شخصيتك واهتمامك ووعيك وذوقك، الله أكبر، وذوقك. كيف الإنسان يستبيح لنفسه يضع صورة فنانة مسوية كذا، وهو يومية ذكرك الصبح بدعاء ولا بآية ولا بحكمة ولا بذكر يجوز هذا الكلام؟ هذه نقطة لازم ننبه عليها يا جماعة. ثم كيف نجعل من رموز الإلحاد والفجور والزندقة والكفر افتتاحية مفتاح شخصيتك في هذا الموقع، وبالتالي دعوة غير مباشرة، لأن اختيارك دعوة. واحد يقول لك أخي حق ضعيف فلاني، الناس يطالعونك أنت قدوة صح، سواء كان فلاني مفكر أو أديب أو شاعر أو إنسان تحب تتابعه اللي يفكر مناقض، حساسية، فما بالك تحطه على شعارك الشخصي وحسابك الشخصي. شوف هذا داخل فيها دين وأخلاق وقيم ومزاج وفكر، واللي يقول لك لا عادش علي هذا ذوقي وصغر عقل من كبره. لازم نبين حق بناتنا وأولادنا هذا الموضوع. نأذن إن شاء الله بعد الأذان، عندنا 10 دقائق حتى الإقامة، نقيم هنا 10 دقائق فضل شيخ، نكمل فيها إن شاء الله المحاضرة. تعلمك شيخ. قبل ما يكمل الشيخ محمد، مشروع رياض الجنة بدأ، واليوم أول المحاضرات. الأسبوع القادم سوف تكون إن شاء الله هناك دورة، ما هي محاضرة عادية، دورة مفيدة جدا للشيخ حجاج السبوق العجمي، راح تكون بعنوان كيف تكون مؤثرا، فيها معلومات جدا قيمة. من المحاضر؟ حجاج العجمي، طبعا عنده قصص ومعلومات ثرية جدا، يبين لك كيف ناس من مئات السنين إلى اليوم مؤثرين فينا، مو الصحابة والتابعين، لا، ناس علماء، ناس ما عندهم إمكانيات، لا إنترنت ولا إعلام ولا شيء، إلى اليوم مؤثرين في العالم كله، في الأمة كلها. شلون؟ وشلون تكون أنت أيضا مؤثر؟ شنو الوسائل اللي تتخذها حتى تكون مؤثر؟ دورة علمية عملية تعلمك كيف تكون مؤثر. واللي يبي نراسله عبر المسجات لأنشطتنا القادمة، وهو طالع في إخوان لكم برا مشروع رياض الجنة، يستطيع أن يعطيهم اسمه علشان يوصلون فقط الرسائل، برامجنا، مشاريعنا، نشاطاتنا، متى تبدأ، متى تكمل. إحنا يا أخوان عندنا مشروع المسجد، وقلوبنا معلقة إن شاء الله بالمسجد، ونشاطاتنا هنا رياض الجنة في بيوت الله عز وجل، خير البقاع وأحب البلاد إلى الله، وخير ما تقضي به وقتك في بيت الله. احتسب بين المغرب والعشاء رباط، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نرابط إن شاء الله في بيوت الله كل أربعاء بين المغرب والعشاء، وعندنا برامج أخرى سوف تصلك إن شاء الله بالإعلانات. تفضل شيخ محمد. في ظل الفتن الكثيرة حقيقة العصرية، هي ليست فقط فتن كيف يتعامل الإنسان مع الجهاز، فتن المادة الغزيرة التي في الجهاز. يعني في ناس مثلا استاءت من سب المسلمين بعضهم البعض، والمعارك الشخصانية اللي قاعد تصير بين المسلمين بعضهم البعض، كمذاهب وجماعات وكتل وقوميات أيضا. فرق بين النقد والاعتراض والتصحيح، وبين زرع ثقافة الكراهية والحقد. هذا الكلام زهد بعض أبناء المسلمين في الإسلام نفسه، الواقع مشوه، هذا كذا قاعد يجيني. طيب، غير هذا، ما يشحن داخل هذه الأجهزة من مشاهد مؤلمة تدفع للإنسان بالتراجع والانكفاء والانضواء واليأس وعدم ما في العالم، ما في خير إذا كان في كل هذا الشر. إذن في هناك إسقاطات نفسية فكرية عقائدية كثيرة. وأنا أشوف وأشوف النتائج والاتصالات والتفاعل، جماعة لابد أن الإنسان يكون له مصدر يستلهم منه الثبات. ومثل ما قلنا دعية الثبات، لا تنسى الحديث العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. شوف الاستغاثة وأين الرحمة. إحنا كل يوم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا جماعة لازم نستغيث بجد أمام الفتن والطوفان، واللي يصمد هذا إنسان موفق ومسدد من الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. البراء من الحول والقوة حتى لا تقتر بأي شيء. هذه النقطة أنا دائما أذكر فيها الناس، الطلبة، البيت، يعني قلت يا جماعة الطوفان قوي، والطوفان أقوى للمشاهير، يعني يتعرضوا ما لم يتعرض له الإنسان العادي. وأقوى وأقوى للمشاهير الذين ينطلقون من قيم مربي داعية أب رمز أخلاقي يفتن ويفتن. شفت خطر الموضوع ليش؟ لأن اليوم غلطة الداعية أو المربي أو حتى الرمز السياسي اللي هو قدوة أصلا مشهد انشر تسقط تراث كبير لهذا الإنسان، خاصة أن الناس متعودة أن تحكم على الإنسان بأخطائه وتعمم وتزهد بسرعة وتضخم. الموضوع خطر على الصعيد الأخلاقي، على الصعيد العقائدي، على صعيد التواصل التراحمي، على صعيد مستجدات نظرة الإنسان لنفسه وللكون والحياة، على تحويل الإنسان إلى كائن آخر غير النظرة التي كانت لنفسه بالقديم. شيء يخوف. هذا الشيء اللي ما ننظر لنا والله جهاز وكل واحد بيفتك من عياله رماه، ما يصير، لأن هذه لها تداعيات ولها يعني آثار يا جماعة ما هي سهلة كلش. معرفة خطر هذه الأجهزة وأثر هذه الأجهزة، فنحن بين خطر وأثر، يستدعي من الداعية أن يراجع نفسه كيف يتعامل مع هذا الجهاز. ولذلك يمكن المكان هذا والزمن مو وقته، لابد أن نستعين بالتربويين الذين يتعاطون ويتعاملون مع الأثر التربوي والنفسي والاجتماعي والعائلي مع هذا. تلقاهم يعني في تقطيع، في إدمان، في تأخر دراسي، في عدم تواصل، في تأجيل كذا، في قاعد عند المسجد قاعد تقام الصلاة ومستانس، قاعد ما بينزل، تأخير كثير من الواجبات بما في ذلك الواجبات الوظيفية. أخوات قاعدين بطالات ولا الأخوة في الوظيفة وتاركين كثير من الأعمال، لماذا؟ لمتابعة هذه الأمور الخاصة. الديوانية عندنا في الكويت أظن في العدلية حطوا صندوق يمكن قد هذه الطاولة وأكبر، فيه مربعات صغيرة قسمينها زي الأشرطة الكاسد تدخل فيها، حط آيفونك وموبايلك وتفضل الديوانية. لأنه مو معقول تدخل ديوان تواصل اجتماعي أسبوعي لأرحام وأقارب ومعارف كانوا أول مندمجين متلاحمين إلى أن دخل كل واحد الديوانية. لا، يبقى قاعد ببيتك إذا تبي تواصل مع ربعك اللي أنت زايرنا ولا زاير الجماعة، لاحظ، ولا زاير الجماعة، منطق معروف، اتصال عابر ضرورة. لكن يكون هو الحال مثل ما قالوا هذه الأجهزة أو الآيفون، يعني إيش قالوا، أذل الرؤوس ولا إيش؟ قرب البعيد. لا كل الناس تحت يقول وطر رجول رؤوس الرجال، يعني جماعة صارت مشكلة كبيرة. فالتعامل العقلاني التربوي المهني حتى الصحي مع هذه الأجهزة مطلوبة. بس حلقتنا إحنا اليوم، دعوتنا إحنا اليوم على قضية كيف نستخدم هذا، نخلي ربعنا وأهلنا وأحبابنا يعني يتعاطون تعاطي إيجابي. وأكثر طبعا في دراسات إن متى ترسل أحسن الأوقات، ما تكثر وايد وراء بعض حتى الناس يسوء باللي أرسلته. كيف أفكر وأتعاون حسب اهتمامي وموقعي، وكل واحد له موقعه وله ربعه وله شريحته، وأخدم عليها في سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأجهزة، هذه التقنية، هذا الزائر الجديد المرعب لهذا العالم والمشرق أيضا لهذا الوجود، كيف يكون وسيلة حسنة في يد الناس وفي يد المؤسسات وفي يد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدم خدمة دعوية خيرية إيمانية عقادية للبشرية جميعا. هذا هو التحدي الكبير الذي يقف أمامنا جميعا اليوم. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد العواضي، أشكركم جميعا على حضوركم واستماعكم، أشكر مشروع رياض الجنة تابع وراء طريق الإيمان، وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.